إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للخلق أجمعين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا أن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا وعلى عباده المسلمين أن أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل جل وعلا بحفظه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو هذه الأيام كما هو حين نزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنه كلام الله، صفة الله، تكلم الله جل وعلا به، ومن نعمه علينا أن جعله بين أيدينا نقرأه متى شئنا ونرجع إليه متى شئنا. كيف لا تكون تلك نعمة؟ وهو جل وعلا يقول عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم، أي للحال التي هي أقوم الأحوال. فهو كتاب هداية يهدي إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وإلى دخول جنته والنجاة من ناره. ويقول جل وعلا عنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وصفه الله بأنه مبارك، أي كثير البركة من حيث الأجر، كثير البركة على الإنسان في حاله وجميع شؤونه. ولهذا قال: فاتبعوه، أي اعملوا بما فيه واجعلوه إماما وقائدا لكم، فلا تفعلون شيئا من أفعال التعبد إلا وتتبعون فيه القرآن أو السنة. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم والله، ما أنزل الله القرآن ليشقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنزل القرآن عليه ليشقى، وإنما أنزله عليه ليسعد ولتسعد أمته إذا اتبعوه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد حسد الغبطة، وهو أن تمنى مثل ما لأخيك من غير أن تمنى زوال نعمته. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاعتصموا به واستمسكوا به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكتاب هذا شأنه وهذه حاله، جدير بنا أن نتأدب ببعض الآداب نحوه. فمن ذلك قراءته. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحزب القرآن، وكان له حزب يومي من القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم من نام عن حزبه أسند الحزب إلى الإنسان، ودل على أن القرآن يحزب أي يقرأ كل يوم منه شيئا، وأفضل ذلك أن يكون في قيام الليل، ومن قرأه في النهار كتب الله له أجر قراءته في الليل. ومن هنا علينا أن نحزب القرآن وأن نجعل لنا نصيبا يوميا، ولا تكون حالنا أننا لا نقرأ إلا يوم الجمعة أو إذا وجدنا متسعا من الوقت، وقد تمر علينا الأيام والأسابيع والأشهر ونحن لم نقرأ شيئا من القرآن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أنه زوجه أبوه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن والده عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنهما زوجه امرأة، ثم مر بعد مدة على امرأته فسألها كيف عبد الله، فقالت نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، وهذه شكوى بليغة، فلم يطأ فراش زوجته، لم ينم معها ولم يفتش لها كنفا، والكنف الشيء الخفي. فاشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إلقني به، فلما جاءه قال بكم تقرأ القرآن؟ قال كل ليلة يقرأ القرآن كاملا. فذكر الحديث وفيه اقرأ القرآن في 40، وهذا رواه الترمذي وقال إسناده حسن صحيح. اقرأ القرآن في 40 ليلة، هذه أطول مدة ورد الترخيص فيها. ثم قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7. ورواية شهر إلى 7 في الصحيحين. ثم قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في 3. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. رواه أحمد بسند جيد. فاعتبروا رعاكم الله في هذا الحديث العظيم، فإن أطول مدة هي 40 ليلة، فلا تمر بك 40 ليلة لم تقرأ كتاب ربك، ولا تقرأه في أقل من 3، لأن المراد من القراءة التدبر والتفهم لمعانيه حتى يظهر أثر ذلك عليك. فيا عباد الله اقرأوا القرآن، ورتبوا لكم حزبا يوميا، إن كان في قيام الليل فهو أفضل وأحسن وأعظم أجرا، وإن لم يكن فلا أقل من أن تقرأه ولو في النهار. واعلم أنك إذا قرأت القرآن فقد حزت خيرا كثيرا، فإن هذا القرآن ينبت الإيمان في القلوب خير من إنبات الماء للنبات. تحب الله ورسوله إذا لزمت القرآن قراءة وفهما، تحب الله ورسوله، تقبل على شأنك، تحب الإيمان وأهله، تحب العمل الصالح، يجرك إلى الخير، يجرك إلى كل عمل صالح. فكم من إنسان يرى أهل الخير ويتمنى أنه مثلهم ويعمل بأعمالهم. عليك بكتاب الله حتى يلين قلبك وتصلح حالك وتلحق بالركب. وفيه الأجور العظيمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي بعض الروايات فتلك 30 حسنة. نعم يا عباد الله، لأن الله جل وعلا تكفل لعباده المؤمنين 10 أمثالها، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا أقل ما يضاعف، أقل ما تضاعف به الحسنات، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كبيرة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد ذكر أهل العلم أن عدد حروف القرآن 300,000، وهذا متفق عليه بين المسلمين، واختلفوا فيما زاد عليه. فقال ابن مسعود: الزيادة على 300,000 4,740 حرفا. نعم، تأمل كيف اعتنوا بعد حروف القرآن، ومنه ابن مسعود: عد حروفه حرفا حرفا وأحصوها، وأنت لا تقرأ القرآن قراءة مرة واحدة في الشهر. فالله الله، أقبلوا على القرآن، ووالله إنه ليسير على من يسره الله عليه، ولكن وطن نفسك على هذا وألزم نفسك بالقراءة، والوقت متسع. إن أردت بعد صلاة الفجر أو تبادر إلى المسجد بعد الأذان فتقرأ بين كل أذان وإقامة، أو إذا أويت إلى مضجعك قبل أن تنام ولو أعطيته 3/4 ساعة من 24 ساعة أو 1/2 ساعة ختمته بإذن الله في شهر. فالله الله في كتاب الله، وقدموا لأنفسكم واحرصوا على التدبر والتأمل، فإن في ذلك حياة القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فمن الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع كتاب الله جل وعلا الاستشفاء به وطلب الشفاء من الأمراض. فإن الله جل وعلا يقول عن هذا القرآن العظيم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فهو هدى من كل ضلالة وهدى إلى كل خير وشفاء، ولم يسمي مرضا بعينه، فقال وشفاء وأطلق، وهذا دليل على أنه شفاء من كل داء، فهو شفاء لأمراض القلوب والشبهات والشهوات، وهو شفاء للأمراض الحسية والآلام التي تلحق الإنسان في بدنه، فاستشفوا به فإنه شفاء. ويقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير هذه الآيات بسنته بقوله وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وفي مسلم: إذا اشتكى هو صلى الله عليه وآله وسلم نفث بالمعوذات على نفسه. إذن هذا هو الاستشفاء بالقرآن، يقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث والنفث إخراج شيء من الهواء مع رذاذ من الريق فينفث على نفسه أو في يديه ويمسح على موضع الألم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. رواه الإمام أحمد بسند حسن. وهذا دليل على أن القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره، فإذا قرأ الإنسان طالبا للأجر والشفاء فإنه يحصل له ذلك بإذن الله، سواء قرأ من أوله أو من وسطه أو من آخره، ولو أنه قرأ ما ورد فيه بعض النصوص التي تدل على الاستشفاء به كقراءة المعوذات أو آية الكرسي أو سورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولو قرأ بأي شيء من القرآن فإنه يكفيه ذلك، كذلك لو قرأ بسورة الفاتحة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على حي من العرب فلم يضيفونا وبتنا بجوارهم، فلدغ سيد الحي وجاءنا رجل وقال إن سيد الحي سليم أي لدير، فهل وقد أتيناه بكل دواء لا ينفعه، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، ولست براقيه إلا بكذا وكذا، جاء في بعض الروايات إلا بثلاثين من الغنم. فانطلق، قال فانطلقت فقرأت عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال. وهذا في الصحيحين وعند أحمد والترمذي بسند صحيح، فقرأت فاتحة الكتاب سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال. ولما أخذوا الجعل الذي اتفقوا عليه وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، وفي لفظ أحسنتم وفي لفظ أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فهذا الصحابي الجليل قرأ بفاتحة الكتاب فشفي هذا اللدير. فاستشفوا بكتاب الله على لأنفسكم ولأولادكم ولأزواجكم ولإخوانكم، اقرؤوه وأنتم موقنون بأنه شفاء، وهذا واجب لأن هذا هو التصديق بكلام الله جل وعلا أنه شفاء. وعليك يا من تستشفي بالقرآن عليك بالصبر ومواصلة القراءة، فقد يعرض لك من الكيد والصد عن قراءة القرآن الشيء الكثير، ولكن إن صبرت وواصلت على القراءة واستمريت عليها فستجد خيرا عظيما. فاستشفوا بكتاب الله، وهذا من تمام الإيمان به والعمل بأحكامه. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا، اللهم يسر أمورهم، اللهم واهد ضالهم، اللهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم على البر والتقوى، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمر هذه البلاد بحفظك، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعل أعمالهم في صالح الإسلام والمسلمين، اللهم وارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتأمرهم به يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.